نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذه الآيات الثلاث الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الآيتين: لما رد الله جل وعلا على كفار قريش إنكارهم ألوهية الله تبارك وتعالى بقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، قال تعالى عقب ذلك: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية يعني علامة من آيات الله الدالة على وحدانيته تبارك وتعالى، الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وما المراد بهذه الآية؟ قيل: الآيات المنزلة، يعني آيات القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإتيان محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجزهم وتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا، فهو آية وعلامة على وحدانية الله وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا القرآن من عند الله. آيات منزلة، أو الآيات التي يوجدها الله جل وعلا علامة على صدق محمد كانشقاق القمر ونحو ذلك، فقد انشق القمر كما ذكر الله جل وعلا في كتابه علامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لما طلبوا ذلك، فانشق القمر فزعم بعض كفار قريش أن هذا سحر وأنه سحرهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا من كان خارج مكة من المسافرين من البعيدين عنا، إن رأوا ذلك فذلك علامة وهو حقيقة، وإن لم يكونوا يروا فيحتمل أنه سحرنا فرأينا انشقاق القمر ولم ينشق، وإلا هم رأوه بأعينهم. فسألوا القادمين فأخبروهم بأنهم رأوا ذلك، وهذا علامة وآية على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وآيات كثيرة أجراها الله جل وعلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، من آيات ربهم، يعني تأتيهم من الله ما تأتيهم من مخلوق، وإنما يأتي بها الله جل وعلا، إلا كانوا عنها معرضين غير مبالين ولا ملتفتين لها ولا مهتمين لها، معرضين عنها. ثم قال جل وعلا: فقد كذبوا بالحق. فهذه أقوى مما قبلها في ذمهم وسبهم، فإنهم في الآية الأولى معرضين، وفي الآية الأخرى كذبوا بالحق. أيهما أبلغ؟ التكذيب بالحق، لأن الإعراض قد يكون إعراض عن غفلة أو سهو أو عدم مبالاة أو نحو ذلك، لكن التكذيب صراحة يكذبون بذلك، هذا كذب. فقد كذبوا بالحق، ما المراد بالحق؟ قيل القرآن، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا منافات، لأن من كذب بالقرآن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كذب بالقرآن. فقد كذبوا بالحق الذي هو البين الواضح والصدق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذا وعيد شديد وتخويف لمن في قلبه شيء من الحياة والإدراك والعقل. فسوف يأتيهم، مثل ما تقول لمن مثلا أنكر أمرا ما، ستر الخبر، ستر الأمر، يعني سيقع. فسوف يأتيهم أنباء، تعظيم، ما قال نبأ، والنبأ أصله الخبر ذي الاهتمام الذي يهتم به، الخبر العظيم، ما يقال مثلا جاء زيد هذا نبأ، لا، هذا خبر، وإنما الأنباء النبأ الواحد يدل على عظم الشيء، فما بالك إذا كان مجموعة. فسوف يأتيهم أنباء، يعني أخبار ووقائع ما كانوا به يستهزئون، سيأتيهم الخبر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب الذين رموا في قليب بدر، 70 من صناديد كفار قريش الذين قتلوا في بدر، وقف عليهم صلى الله عليه وسلم بعد 3 وهم في القليب، قال: هل يا فلان ويا فلان ويا فلان، يسميهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له قائل من الصحابة: يا رسول الله، ما تكلم من قوم جيف، كيف تكلمهم؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هم يسمعون لكن ما يستطيعون يجيبون، أرواحهم تدرك الآن وقعوا فيما وقعوا فيه. والميت إذا مات رأى، يرى منزله من الجنة أو النار، يرى البشارة أو يرى التعذيب والعياذ بالله. والقبر أيا كان، ولو في جوف طائر أو في حفرة أو في جوف حيوان أو أي مكان، فهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ولا يدرك حقيقة ذلك إلا الله جل وعلا. فهم يدركون ويعلمون، تأتيهم يعني يدركون الخبر بعد الموت، في حال الحياة ما يدرك، وإنما يكون بعد الموت. فالمرء إذا مات فهو إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه. فقيل له: يرحمك الله، إذا وقفت على القبر يحصل عندك هذا، بينما تذكر الجنة والنار ما تكون مثل ذلك. الجنة والنار في نظرهم أفظع. فقال رضي الله عنه: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خير فما بعده خير منه وهو الجنة، وإن كان شر فما بعده شر منه وهو النار والعياذ بالله. فلذا وإذا وقف على القبر بكى رضي الله عنه، وهو أول منزل من منازل الآخرة، يعني أن المرأة إذا مات اطلع، انكشف له الأمر وعرف هل هو من السعداء أم من الأشقياء، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يتهكمون ويستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما أخذ منهم رميم كسرة عظم بالية ففتها بيديه وقال: تزعم يا محمد أن هذه تبعث؟ ثم نفخها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يميتك ويبعثك ويوصلك إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هم يستهزئون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإذا قابل أحدهم الآخر قال: تعال انظر إلى هذا الرجل، هذا يقول إنك إذا مت تبعث، هذا يقول كذا، إذا اختلطت بالتراب وصرت ترابا تبعث، يتهكمون به عليه الصلاة والسلام. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني العذاب المحقق يأتيهم بعد البعث. قبل الممات قد يكون أهل الشقاوة والعياذ بالله أسعد في الدنيا من أهل التقى، لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن لا قيمة لها. الدنيا يعطيها الله للبر والفاجر، فعطاء الدنيا لا يدل على السخط كما لا يدل على الرضا، فالله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن العلم والدين والدار الآخرة والجنة لا يعطيها جل وعلا إلا من أحب. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فيها وعيد شديد وتخويف لمن في قلبه شيء من الحياة. ثم استدل عليهم جل وعلا بأمور يدركونها ويرونها، فقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ألم يروا في رحلاتهم في الصيف إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن، ويسمعوا عن أخبار الأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط والأمم السابقة، يدركونها لأنهم يعرفون ذلك وسمعوا أخبارها. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم، قبل مجيئهم وقبل وجودهم في هذه الدنيا، من قرن، قرن مفرد وجمعه قرون، والمراد به زمن، لكن ما هذا الزمان؟ قيل 120 سنة، وقيل 100 سنة، وقيل 80، وقيل 70، وقيل 40، وقيل 20، أقوال كثيرة، وقيل لا تحديد له، زمن مجموعة من الناس، إن كان نبي زمن النبي، وإن لم يكن فيه نبي فمن فيه من شهرة من علماء، زمن العلماء هؤلاء، زمن هؤلاء الرجال المتميزين هم القرن، قل أو كثر، قد يكون 70 سنة وقد يكون أكثر من هذا، مثل أعمار الأمم السابقة كانت أعمارهم تصل إلى 1000 وتزيد، كما قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، عمره في دعوة هؤلاء الذين كفروا به 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وعمره قبل الوحي الله أعلم به، وعمره بعدما ركب السفينة وذهب مع من أنجى الله جل وعلا الله أعلم به. فقيل إن عمر نوح عليه السلام كان 1500 سنة يزيد أو ينقص، والله أعلم، ولكن واضح من القرآن أنه يدعو قومه الذين أغرقهم الله بالطوفان 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد يكون عمر المرء 400 سنة، 500 سنة، أقل أكثر. فقيل المراد هو زمن مجموعة من الناس، أو ما يدركه مجموعة من الناس يجمعهم، فيقال وقد جاء في الحديث خير القرون قرني، وهم الذين وجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني أعطيناهم من القوة والمال وقوة الأجسام والعتاد والقدرة على تفتيت الصخور وعلى الغوص في البحار وعلى التصرف الذي ما تستطيعون أنتم يا كفار قريش تتصرفونه. وأعطاهم الله ما أعطاهم من المال والأنهار والجنان في الدنيا، البساتين وغير ذلك والثمار، كما جاء أن القوم الذين أرسل إليهم مجموعة 7 من بني إسرائيل من أجل أن يرقبوا هؤلاء الذين قال الله جل وعلا لبني إسرائيل ادخلوا عليهم فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدخل 7 ليرقبوا أخبر هؤلاء، فوجدهم 1 في مزرعته فالتقطهم ووضعهم في كمه 7، وذهب بهم كأنه آخذ 7 جراد، وذهب بهم ورماهم عند ملكهم، قال هؤلاء بيسكمه، حملهم ما هم شيء بالنسبة له. فمن قبلنا أعطوا من القوة ما لم يعطه الله جل وعلا لكفار قريش، وأعطوا من أمور الدنيا ما لم يعط لهم، وأعطوا من الأعمار ما لم يعط لهم. أعمار كفار قريش يعرفونها، كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، فأولئك أعمارهم تطول، وأولئك عندهم من القوة والمنعة الشيء الكثير، ومكنهم الله وأعطاهم الشيء العظيم، ينحتون الجبال ويسكنون في داخلها على أساس أنها حصن لهم من الأعداء، ينحتون الجبال بيوتا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون ما لم نمكن لكم. قال أهلكنا من قبلهم. من قبلهم من هم؟ كفار قريش. من قرن مكناهم الأولين في الأرض ما لم نمكن لكم. من هم؟ هم المخاطبون كفار قريش. وهذا تنويع في الخطاب، أول في حال غيبة أهلكنا من قبلهم خبر عن الغائب، مكناهم كذلك في الأرض ما لم نمكن لكم أيها المخاطبون، انتقل إلى الخطاب، وهذا من باب التنويع وتحسين الخطاب. ما لم نمكن لكم، ما لم نعطكم من القوة، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. أرسلنا السماء يعني المطر ينزل عليهم بغزارة حسب الحاجة، مدرارا يعني متتابع بكثرة، وكلمة مدرار تدل على المبالغة وعلى الكثرة، وأنها كثرة غير مهلكة وغير مغرقة، وإنما هي كثرة متتابعة، كلما احتاجوا إلى المطر وقبل أن يحتاجوا إليه ينزل عليهم، وينزل بالتتابع والاستمرار. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، يعني في بساتينهم وفي بلدانهم تجري الأنهار يوجهونها كيفما شاءوا، يعني أعطوا من نعيم الدنيا الشيء الكثير، لكن هل أغناهم هذا ونفعهم حينما جاء عذاب الله؟ لا والله. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. فأنتم يا كفار قريش لستم أقوى منهم ولستم أعز على الله من أولئك، فإن استمررتم على ما أنتم عليه من التكذيب فتحروا العذاب، وأنزل الله عليهم العذاب أكثر ما يعني عذابهم في يوم بدء 70 من صناديدهم وعظمائهم، والذين يشار إليهم بالبنان أهلكوا، أهلكهم الله مع ما هم عليه من القوة والمنعة وظن أن الانتصار لهم، كما لما أشار عليهم بعضهم وأشار أبو سفيان بأن يرجعوا من بدر لأنهم خرجوا لنصرة العير والعير سلمت، قال ارجعوا لا حاجة لكم في القتال. قال أبو جهل لعنه الله لا والله حتى نريد ماء بدر ونشرب الخمر وتغني علينا القيان وننحر الجزر حتى يتحدث الناس بمقامنا فلا يزالون يهابوننا. وهو حتفه لعنه الله، أهلكه الله. فأهلكناهم بذنوبهم، فعذاب الله إذا جاء لا يرده قوة قوي ولا منعة منيع، بل لا يرده شيء، ويهلك الله جل وعلا من شاء بأعدائه من أعدائه بما شاء من خلقه. قد يهلك العظماء بشيء حقير، كما جاء أن الله جل وعلا أهلك النمرود ببعوضة دخلت في أنفه ودخلت في رأسه ودماغه، فصار من يتقرب إليه يأتي يضرب رأسه بالمطرقة حتى كأنه يهدأ حس البعوض وألمها، حتى أهلكه الله بعوضة. وفرعون اللعين أهلكه الله بالبحر بالماء، وكان ينتصر ويتعزز بالأنهار فيقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلكه الله بها. ويهلك من شاء بالريح، ويهلك من شاء بالمطر، ويهلك من شاء بنبع الأرض من المياه، ويهلك من شاء بما شاء من خلقه، وإن كان ضعيفا إذا سلطه على عدو من أعدائه قضى عليه على ما أراد سبحانه وتعالى. فأهلكناهم بذنوبهم، الباء سببية يعني بسبب ذنوبهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أهلكهم الله جل وعلا وما نقص ذلك في ملكه، كلهم ملك الله جل وعلا، وأهلكهم الله وملك الله على ما هو عليه، ما يتضرر بفقدانهم، وهم مثل المخلوق إذا أهلك عبيده أو إماؤه أو أهلك ماله وحلاله نقص حاله، لا، أهلكناهم وأنشأنا بدلهم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أناس آخرين، أهلك الله الأمم السابقة أمة قبل أمة، وهكذا كل ما أهلك الله أمة أنشأ بعدها أمة أخرى. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فهذا فيه تخويف ووعيد وزجر لكفار قريش عن تكذيبهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بأنهم إن استمروا على تكذيبهم فالله جل وعلا يهلكهم بذنوبهم كما أهلك من قبلهم، فليسوا بأعز على الله ممن سبق ممن كذب الرسل. أقرأ. يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين أنهم كلما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الله وصدقه وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها. من آية من هذه بيانية، ومن آيات ربهم من تبعيضية، الأولى بيانية والثانية تبعيضية، يعني بعض الآيات ما جاءهم آيات الله كلها. قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق، بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب، وليجدن غبة وليذوقن وباله. ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذرا أن يصيبهم بالعذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستعلاء في الأرض وعمارة لها. فقال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود. ولهذا قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي شيئا بعد شيء، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض أي استدراجا وإملاء لهم، فأهلكناهم بذنوبهم أي بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترحوها، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي فذهب الأولون كأمس الذاهب، وجعلناهم. البقاء على السيئات والوقوع فيها سبب للهلاك، وإذا كانت السيئة قد خفيت وعمل بها صاحبها لا تضر إلا هو، وإذا ظهرت السيئة والمنكر والكبائر ولم تغير عمت الصالح والطالح، ثم يبعثهم الله جل وعلا على نياتهم. فإذا خفيت المعصية فلا تضر إلا صاحبها، لا تضر الآخرين، وإذا ظهرت ولم تغير عمت الجميع والعياذ بالله. أي فذهب الأولون كأمس الذاهب، وجعلناهم أحاديث، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي جيلا آخر لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم فأهلكوا كإهلاكهم. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وأحسانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.